هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي في النجف الأشرف عام 1897. تربى في معاهده العلمية والأدبية وتتلمذ على أيدي الأستاذين حسين حمامي وأبي الحسن الأصفهاني، ثم انقطع عن الدراسة وأكب على المطالعة في كتب الأدب، وكان من الذين مهدوا بكتاباتهم لثورة العراق الأولى عام 1920. غادر الصافي النجفي العراق إلى جنوب إيران واستقر في ولاية شيراز طوال 10 سنين، تعلم فيها اللغة الفارسية وعمل مدرسا، كما أسهم في تحرير بعض الصحف الإيرانية وترجم في ذلك الوقت رباعيات الخيام إلى اللغة العربية. ثم انتابه المرض فرجع سقيما إلى العراق، ولم تطب له الإقامة فيه بسبب المناخ الحار، فآثر الهجرة إلى الشام مريضا للاستشفاء، ثم أقام في مدينة صيدا بلبنان، وعاد إلى سوريا وبقي فيها حتى آخر حياته. من بين آثاره المطبوعة الأمواج وأشعة الملونة والأغوار والتيار وألحان اللهيب والهواجس وشرر وإيمان الصافي والشلال وحصاد السجن واللفحات وهزل وجد وشباب السبعين. يقول أحمد الصافي النجفي في قصيدة عنوانها تينة الجبل: نبتت في الجبال دوحة تين، وقفت مثل وقفة الجبار، ألفت وحشة الدجى واستمرت في صراع مضن مع الإعصار، فهي أخت الثلوج والأمطار، وهي بنت العواء والتزآر، وهي تحيا كراهب في قفار دون دير يضمه أو دار، وإذا ما هفت لنجوى سمير رن في سمعها صدى الأدهار، حيثما تلتفت فليست تلاقي من سمير لها سوى الأحجار، حرمتها يد الطبيعة حتى من غناء الحفيف في الأسحار، لم تظلل غصونها ندماء لا، ولم تسق منهم بعقار، وهي لم تستمع لنجوى حبيبين وما أعلناه من أسرار، لا ولا أمها هزار يغني فانتشى سمعها بشدو الهزار، ما وعت حين أينعت للعصافير سوى لحن نقرة المنقار. ثم يقول الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي في قصيدته عن تينة الجبل: فهي بنت الجبال ذات وقار، وهي بنت الصخور ذات اصطبار، وهي تسعى للبر دون ضجيج، وهي تعطي الخيرات دون افتخار، وهي طي الخفاء تدأب كدحا مستمرا في ليلها والنهار، تسهر الشمس رأسها كل صيف وتلاقي الشتاء بجسم عاري. ما الذي ساقها لنفع البرايا دون ما دافع ولا إجبار؟ هم ذووها إن أطعمتهم، وإلا قطعوها فعذبت بالنار. كم لها من يد علينا، ولكن ما عليها يد لغير الباري. لم تزل تأكل التراب، ولكن تطعم الخلق أطيب الأثمار. قد تلقت حوادث الدهر تترى دون أن تشتكي من الأقدار. ليتنا مثلها فنعطي جدانا، لا لنفع يرجى ولا استثمار. وأراني كالدوح شأنا، ولكن ما جنى دوحتي سوى الأشعار. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.